التي تتم كل خميس في كل اسبوع الأعمال باقية الثانية أن الأعمال الصالحة مطلوبة من العبد العمل لا مأموت إذا الإنسان مأموت لا يسحن بطبع الله سبحانه وتعالى ما تنزل من الحياة وقد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان حطع عمل إلا بالإنسان الجارية أو علم يجد به أول صالح يدعوه عنه فلما تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقطع العمل إلا ينظر هل لهذه الأيام وظائف يقوم العبد إذا أنت أشهر الصيام هل أنت تصور هذا المشروع الحمد لله هذه كل وقت الشيء وأعلم وأفضل ما أعلن عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو من يصحب اليوم ويفتر بالدعاء ليس من الخير حتى نفس الخير واجب الله لكن النفل من إذا خير وإن عليك إثم وشيء من ذلك أيضا من الصيام المشروع أن يكون الإنسان كل وقت وثلاث الأفضل أن تفعل اليوم الثلاثة عشر والثلاثة عشر والخامس عشر ومن ذلك أن يوم الإنسان هم يوم الاثنين والخميس وهذا الحفل بأن من حياتك من الأولاد من المدينة العام أشهر الحياة تستدعي أول يوم كما لو نوى التحديد فيصل الى المطلقه ثلاثا بدون ان ولا يشرب العين فان النساء قلبا في اكيد. وقال العلماء له اذا كان باس ان يتزوج وليته عن وكلا ولم يطلقها يخلق. والفرق بينه وبين المتعه ما يحرم عليه ذلك. قد يحرم عليه أن يتزوج من أو مرة. بأكثر مما رأى ولا نقول بالنسبة للسلام إذا ما تنجلس لا يتمكن محسن هذا الذي رأى فهذا ينظر إذا كان الإنسان معروف من شرط وفساد فلا ينظر فالنسبة الأمر بذلك الأمر وأما إذا كان لم يجب الحال أحد معروفا بالاستقاء ولكن نفسه ولا يرواني كما فعل فقدرت عليه لكن الله يلا الشعر العاشرة مساء يبني على ما سبق وقول الراجح ان يبني الشرق والشرق والياء من المكان الذي كان يتوقع هذا كافٍ من أقلنا أقلنا عن يا ما يا Yeah. هذا رجل الذي ينام في حن وقت آخر ثاني يعني عزف عليه الشخص ولما سلم انتهى وقام ليت شخص هذا المأمور هذا النبي لأنه إذا كانت امرأة عندها حب ولكن ليس عندها حب تخرج منه الزكاة وأخ زوجها أو أبوها أو أخوها فلا تزكى لكن بإذنها لا صحيح كان عندها إلا أن يكون عندها مال والزوج مستعد وكذلك يرجع إنها تسع من من يزيد أيام العيد هل هذا يعني أظن أيام العيد يومين وش سبب هذه الأيام هذه؟ اليوم الأول أيام العيد لا شك اليوم الأول ما في إشكال والثاني والثالث عيد أيضا فقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما الجاريتين اللذين كانت تؤذيان قال دعهما إنها أيام العيد وأدى يجب أنها وأقل ثلاثة فلا حرج أن الإنسان يجعل الثلاثة كلها هذا الصيام. الصيام لو قال أنا إنه لم يصوم اليوم الثاني والثالث من شهر شوال إذا لأن صوم رام العيد لا يجوز. هذه الحجة فمعلوم أن أيام التشريق لا يجوز صومها. هذا ولعلك تريد أن ما يفعل الناس من هذا. نعم يا سيدي لا حول ولا في ناس يلعبون مباريات هذه الزيد من آلات له المحرمة لأنه هو الدف مما جاءت السنة به في أيام الأعراس ومما أبيح في أيام الأعياد في أيام الأعياد الرجال والنساء في نساء العيد للنساء العلماء يا إنسان أشد تقريبا للإنسان فلا يقال فلا يصبح منها إلا ما جاءت فضيلة الشيخ أحسن إليكم سؤال أحد الأهمة سؤال سلم على ثلاثة ركعات ولم يذكر على ثلاثة ركعات سلم من ثلاثة ركعات ثم لما سلم ذكروه قالوا صلينا الثلاثة قام وأتى بواحد ثم سلم ثم أتى بالوتر هل هذا صحيح؟ الله بارك الله فيك يجب أن يعلم أن كما إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فإنما قام إلى يعني فإن تعمد القيام بطل وإن كان سهوا وجب عليه الرجوع لتصح الصلاة. في المثال الذي ذكرت إن إتمامه الأربع لا بأس يتم الأربع حتى لا يكون عنده وتران، ثم إذا أتم صلى الوتر كما فعل الرجل ولا بأس. شو هذا إيش القبول يعني؟ الصحيح أن المرأة لا يحل لها أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، لكن لو مرت بالمقبرة من غير قصد ووقفت وسلمت فلا بأس. المحظور هي أن تخرج من بيتها لقصد زيارة المقبرة، سواء أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. ومن العلماء من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقال إن هذه القبور الآن مسورة، بمعنى أن عليها جدرا، الواقف من خارج القبة لا يكون زائرا للقبر. فالراجح أن المرأة لا تزور قبور مطلقة، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا بقيع ولا شهداء ولا هؤلاء الذين يقومون بأفعال خارقة للعادة فإنهم الشياطين على ذلك، لأنهم أجابوا دعوة الشيطان، فعانتهم الشياطين على ما يريدون. فمثلا لا يمكن هؤلاء أن يقوموا بما يقومون به من هذه الخوارق إلا بعد أن يشركوا بالله ويكفروا به بطاعة الشيطان، إما أن يقول الشيطان أسجد له أو اذبح له أو ما أشبه ذلك مما يكون شركا كفرا. والشياطين تجيبهم فعلا إلى الأمام إلا أنهم لا يأتون، لكن الناس لا يرون أن أولياء الذين يقولوا هذه الخوارق من أولياء الله، حقيقة من أعداء الله وأولياء الشياطين. وَلَكُمْ لَأَنْ دَعُوْتُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِأَعْمَنْ مِنْ تكبيرات في صلاة العيد وعن التكبيرات الزائدة فإن صلاته تبطل، لأن هذه التكبيرات سنة. إن أتى بها الإنسان فلا أكمل الصلاة وأكثر لثوابه، وإن لم يأتي بها فلا حرج. فإذا تركها نسيانا فإنه يتم السهو استحبابا، لأن القاعدة في سجود السهو أن يرتع عن بعض الشيء الذي يمر على بطل صلاته. فإنك إذا فعلته ناسيا تجبه وجوبا. وأما إذا كان لا يطول صلاة عمده فإنه لا يجب السجود. هذه القاعدة. وهذه التكبيرات لو ترك الإنسان متعمدا فصلاة صحيحة. فإذا تركها نسيانا قلنا يستحق له أن يعمل السهو. يعني ما نحن كما لو مثل سبح في السجدة الأولى سبح في ثلاث مرات إذا دخل الإنسان إلى المسجد والناس يصلون صلاة التراويح وهو لا يصلي صلاة العشاء فإنه يصلي بنية العشاء. ثم إن كان متأخرا وقد دخل مع الجزء من الركعة الأولى والمسافر يصلي العشاء وإن كان مهما فإنه إذا سجد الإمام يأتي فيما ركعات الأربعة. وقد يقرأ الكتاب يعني فريضة خلف نافلة نقول نعم صلي فريضة خلف نافلة إن هذا وقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد بجمعته وعند المصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتبعها في تجربة صلى الله عليه وسلم ويقول إلى أني فجعل في مرة لا يمكن أن تدخل عليه مع الباب وكذا وهي كاشفة رأينا كذا يمكن محتضرة بالأول والآن أقول الشيخ رجل توفي وعليه لك التسليف أبلغ وتبقى أن يبقى في دمه. إذا توفى الإنسان وعليه لك التسليف كان قد أدى الأقساط التي حلت عليه في الحياة فقد برئ والباقي يكون على الورق. وإن كان قد بقي عليه الشيء لم يؤدي فالواجب أن يؤدى فورا ولو ببيع البيت. لو في رمضان هذا شعرت أن كثير من الناس فقط عليهم تجد هناك وحنانا يحصون بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر ونصار ساعة وروا عليه الصلوات. هل هذا يدخل تحت ذلك الصلاة كسلا؟ يعني كل الظهر والعصر الظهر والعصر ما صلى لكم واحد الذي نقع أن ترك الصلاة الذي يجب الكفر ترك المطلق، وأما ترك بعض الصلاة فلا يخرج به الإسلام من الإسلام، لكنه لا شك أنه فاسد. وقال لهذا الرجل خزائن الرحمن تأخذ بيدك جنة.